الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنواصل بمشيئة الرحمن تبارك وتعالى حديثنا مع شرح كتاب التوحيد، ومع الآية الثانية من الباب الأول، وهو باب التوحيد، والآية قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكنا قد بينا في اللقاءين الماضيين معنى الطاغوت وكيف يكفر به، ثم انتقلنا إلى بيان بعض الصور التي تنافي الكفر بالطاغوت كما نص عليها كتاب ربنا جل وعلا. فتكلمنا أولا عن التحاكم إلى الطاغوت، وذكرنا أن التحاكم إلى ما عدا الكتاب العزيز والسنة المطهرة يعد تحاكما إلى الطاغوت. والله جل وعلا يقول: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. هذه الصورة الأولى التي تنافي الكفر بالطاغوت كما أمر الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما الصورة الثانية فهي الجهاد في سبيله، بمعنى بذل الجهد والسعي لنشر مبادئه والقيام على ما يريد أن ينشر في الناس، سواء ما تعلق بنواقض العقيدة أو نواقض حقوق الله جل وعلا عامة وحقوق البشر كذلك. فكل من يسعى لتأصيل مبدأ من مبادئ الطاغوت أو أمر بما يأمر به أو نهي عما ينهى عنه فهو داخل في هذه الآية الكريمة: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. قال الفخر الرازي عفى الله تعالى عنه: وهذه الآية كالدلالة على أن كل من كان غرضه في فعله رضا غير الله فهو في سبيل الطاغوت، لأنه تعالى لما ذكر هذه القسمة وهي أن القتال إما أن يكون في سبيل الله أو في سبيل الطاغوت، يعني لا يوجد قسيم ثالث، إما في سبيل الله وإما في سبيل الطاغوت، يعني لا يوجد شيء آخر يمكن أن يجاهد الإنسان في سبيله، حتى لو كان بيجاهد لتحقيق مأرب شخصي أو هدف شخصي ينتفع به يخالف الشرع فهو أيضا في سبيل الطاغوت. نعم. وهي أن القتال إما أن يكون في سبيل الله أو في سبيل الطاغوت، وجب أن يكون ما سوى الله طاغوتا. هذه قاعدة يجب أن نفهمها جيدا. ما سوى الله، إذا بذل الإنسان جهدا أوسع لنشر ما عدا ما في سبيل الله فهو في سبيل الطاغوت. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل حمية، أي انتصارا لمبادئ قومه ووطنيته وعروبته ونحو ذلك، والرجل يقاتل للمغنم، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. كأنه حصر القتال في هذا الميدان فقط، فإذا ما تجاوزه إلى غيره فهو في سبيل الطاغوت. وهذا من أبلغ الإجابات. ليه؟ لأنك لما تضع قاعدة أمام الناس يسهل حفظها، وبالتالي يسهل التعامل معها. الله عز وجل لما عدد في كتابه العزيز أنواع المحرمات، لماذا عدد المحرمات ولم يعدد المباحات؟ ها؟ لأن المحرمات سهل حصرها، لكن المباحات يصعب حصرها. فلو قال: أحل لكم كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، حجم الكتاب العزيز هيكون 50 ضعف الكتاب اللي بين يديه. لكن هو يقول لك ايه؟ حرم الله كذا، اذا فما عداه؟ قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم. اشياء محصورة. انا احفظ المحرمات فاعرف ان ايه؟ ان غيرها مباح. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعرف الحق. الحق ما قاتل في سبيل الله عز وجل، وما عداه فهو في سبيل الطاغوت. ليه؟ لأن الحق واحد. فهنا يسهل تسليط الضوء عليه. ولذلك من الفقه أن يجتهد المرء في تسليط الضوء حول الحق، ولا يشغل نفسه ببيان أنواع الباطل لأنها كثيرة. فلو جعل يعددها كذا باطل وكذا باطل وكذا باطل وكذا باطل، فكثرة الكلام هينسي على الأقل بعض أنواع الباطل. لما يقول لك كذا حق وما عداه فهو باطل، يبقى إيه؟ سهل ولا صعب؟ سهل إدراك الباطل بمجرد معرفة الحق. ولذلك الله عز وجل لما أراد أن يجلي هذه الحقيقة قال: فماذا بعد الحق إلا أنه إمتى؟ ها؟ الآية اللي قبلها. ها؟ كم؟ يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فهنا أقام إيه؟ الحق وبينه وأظهره. فذلكم الله ربكم الحق، وما عداه سواء قلنا بقى أحجار أصنام نجوم بشر كذا كذا كذا، عد كما تريد أن تعد، ما عداه فهو إيه؟ فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. هتروحوا فين؟ الحق واحد لا يتعدد، الباطل أوديته كثيرة ومتنوعة ومتعددة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. قاتل لأي حاجة تانية يبقى في سبيل إيه؟ في سبيل الشيطان، في سبيل الطاغوت ونحو ذلك. وقلنا أن الله تبارك وتعالى لما قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا، ولم يقل إن كيد الشيطان ضعيف، للتأكيد على أنه منذ كان موصوفا بالضعف والذلة. قال الألوسي رحمه الله تعالى: إن كيد الشيطان والنفس بمثابة كلب. أعزكم الله، إن قاومته خرق الإهاب الجلد يعني وقطع الثياب، وإن رجعت إلى ربه صرفه عنك. وإن رجعت إلى ربه يعني صاحبه، وإن رجعت إلى ربه صرفه عنك برفق. فالله جل وعلا جعل الشيطان عدوا للعباد ليوحشهم به إليه، وحرك عليهم النفس ليدوم إقبالهم عليه، فكلما تسلط عليهم أي الشيطان والنفس عليهم رجعوا إليه بالافتقار، وقاموا بين يديه على نعة اللجوء والاضطرار. ويا لها من فائدة. يعني الآن أنت ماشي الطريق نبح عليك كلب، لو وقفت ترده أو تقاومه أو تدفعه عنك ازداد نباحا وتجرؤا عليك. لكن لو خرج صاحبه قال له امشي، بيعمل ايه؟ بينزوي ويمشي طاعة لصاحبه. هكذا الشيطان والنفس، مهما تحاول انك تجاهد بحولك وقوتك وبنفسك، ها، يزدادان تسلطا عليك. اللي يستطيع ان يصرفهما عنك الله جل وعلا. انت ممكن ترد شيطان الانس بكلمة طيبة، اما شيطان الجن لا سبيل الى رده الا بالاستعانة بالله عز وجل وصدق اللجوء اليه. ادفع بالتي هي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوة من مين؟ من البشر، كأنه ولي. لكن لما تكلم عن الشيطان وكيد الشيطان قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ولذلك أنت لما بتقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بتعلن إن يا رب لا قبل لي لضعفي البشري ويعني أعوان الشيطان علي وكذا، لا قبل لي بمقاومة الشيطان، فادفعه عني واصرف كيده عني. ففيها نوع من صدق اللجوء إلى الله عز وجل ودوام الافتقار إلى الله تبارك وتعالى، ولا لا؟ يبقى أنت بتلجأ إلى الله عز وجل دائما في تحصيل الخير، إياك نعبد وإياك نستعين، وبتلجأ إليه أيضا اضطرارا في دفع الشر. فإذا مكن العبد من هذا وذاك كانت له السعادة في الدنيا والآخرة، وفقه الله عز وجل لفعل الخيرات وصرف عنه المضرات. إيه المطلوب تاني؟ وفي كلتا الحالتين يحتاج إلى من؟ إلى ربه جل وعلا. وما دام يوقن بهذا الشعور فإن الله جل وعلا لن يخذله أبدا. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ولذلك قال بعدها أإله مع الله؟ الكل هيقول لا. طيب هل وقعنا بالفعل يشهد بأننا نصدق في لجوئنا إلى الله عز وجل طلبا للخير وهربا من الشر؟ ولذلك كانت هذه الفائدة عظيمة جدا لما أشار إليها الألوسي رحمه الله أكررها، قال إن كيد الشيطان والنفس بمثابة الكلب، إن قاومته خرق الإهاب وقطع الثياب، وإن رجعت إلى ربه صرفه عنك برفق. فالله جل وعلا جعل الشيطان عدوا للعباد ليوحشهم به إليه، وحرك عليهم النفس، النفس الأمارة بالسوء، ليدوم إقبالهم عليه، فكلما تسلط عليه رجعوا إليه بالافتقار، وقاموا بين يديه على نعة اللجوء والاضطرار. وتبين الآية الكريمة كيف يقف الناس على مفرق الطريق، وكيف ترتسم الأهداف وتتضح الخطوط، وينقسم الناس إلى فريقين اثنين تحت رايتين اثنتين متميزتين، الذين آمنوا في جهة والذين كفروا في جهة، هؤلاء لهم أهدافهم وهؤلاء لهم أهدافهم، هؤلاء لهم سعيهم وهؤلاء لهم سعيهم، إن سعيكم لشتى. لكن في الآخر كل واحد بيسعى بيريد من وراء سعيه أن يحقق هدفا ومأربا معينا، ولا لا؟ اللي بيتعلم وبيجتهد بيتعلم لكي يحقق هدفا معينا، اللي بيعمل في أي مهنة معينة بيريد أن يحقق هدف من وراء المهنة، سواء كانت الأهداف مشروعة أو غير مشروعة. هنا الآية بتبين إن في تميز بين المؤمنين وغير المؤمنين. المؤمنون لهم أهدافهم الطيبة ووسائلهم المشروعة إلى أهدافهم الطيبة. ليس عند المؤمنين ما يعرف بأن الغاية تبرر الوسيلة، أنا أريد كذا فالأصل إلى ما أريد بما أريد، لا، ليس هذا من دأب المؤمنين ولا من فكر المؤمنين ولا من تصورات المؤمنين. أنا لي هدف طيب، يبقى لابد أن أصل إليه بطريقة طيبة ومشروعة، أما أصل إليه بأي طريقة لا، يبقى هنا لابد من تسامي الأهداف وإيه؟ والوسائل إلى الأهداف بقدر ما أراد الله عز وجل للمؤمن من سمو ورفعة. الله عز وجل أراد أن المؤمن يكون في أعلى درجات العزة والكرامة والمجد، ولا لا؟ طيب هكذا يجب أن تكون أهداف، ويجب كذلك أن تكون وسائله إلى تحقيق أهدافه. أما الكافر فلأنه مرتبط بالأرض ملتصق بالطين فلا يهمه إلا الأهداف القريبة والوصول إليها ولو بالأساليب الدنيئة، وبالتالي كانت هذه القاعدة الميكافيلية، الغاية تبرر الوسيلة. انت عايز ايه؟ توصل اليه بأي سبيل، ومن هنا بنيت السياسة على ايه؟ على المكر والحيلة والخداع والغش والآخر، صح؟ لكن نسمع لنبي الهدى صلى الله عليه وسلم ويقول المكر والخديعة في النار ومن غشنا فليس منا. كل ده تنبيه للمؤمن ان هو يسمو بوسائله كما يسمو بايه؟ باهدافه. لابد كله هدف عالي غايه عظيمه، ويتوصل الى هذه الغايه العظيمه بايه؟ بوسائل عظيمه هتكون في الاصل مشروعه، لان الله عز وجل لا يشرع الا الطيب الخير العظيم ونحو ذلك. إذن الآية بينت أن الناس على مفرق طريق، فريق أهل الإيمان وفريق أهل الكفر. أهل الإيمان لهم أهدافهم ووسائلهم إلى أهدافهم، والكفار لهم أيضا أهدافهم ووسائلهم إلى أهدافهم. الآية قالت الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في، طيب، وآيات كثيرة جدا في القرآن، لو تتبعنا القرآن الكريم هنجد هذا المعنى من أوضح ما يقول. يعني مثلا قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ها، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، تلك هي أهداف من؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون إلى آخره. وعلى الضد المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، أي يمتنعون عن الإنفاق في وجوه البر، نسوا الله فنسيهم. والذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، لهم غايات وأهداف ومآرب. والذين كفروا ينفقون أموال، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. واضح الآن إن أهداف المؤمن لابد تكون عالية جدا، عظيمة جدا، شريفة جدا، والوسائل إليها لابد أن تكون مشروعة. أما الكفار فدعهم وأهدافهم ووسائلهم إليها، فلن تجد إلا القبح والسوء والشر وهلم جرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله لتحقيق منهجه وإقرار شريعته وإقامة العدل بين الناس. مسألة واضحة وضوح الشمس في ذهن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتصوره. ولذلك دبعي ابن عامر والمغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنهما لما وقف أمام ملك كسرى، سبحان الله، كان كل واحد في موقف ولم يعلم واحد منهما بما أجاب الآخر، ولكن سبحان الله العظيم اتفقت الإجابة حرفا بحرف. ما الذي جاء بكم إلى هنا؟ الإجابة واحدة، جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. هي دي الرسالة اللي وقفوا أنفسهم عليها. لكن تعال اسأل الكفار كده، كل فريق وكل طائفة وكل جماعة عن هدف، هيطلع لهم كم هدف؟ هدف كثيرة جدا، وكلها أهداف أرضية طنية، كما قال الله عز وجل: واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. فكل أفكارهم أفكار إيه؟ أرضية. وكذلك أهدافهم والوسائل اللي يستعملوها، لكن أهل الإيمان أهدافهم معروفة، هدف واحد: لماذا خلقنا؟ خلقنا لعبادة الله، وما مهمتنا؟ إقامة دين الله. بس كلمة ونص. ولكن القضية ليست قضية معرفة الهدف دون السعي إلى الوصول إليه. أنا عايز أبقى دكتور، لكن أنا لا بذاكر ولا بأجتهد ولا بعمل كذا، هبقى دكتور إزاي؟ عايز أبقى عالم، هبقى عالم إزاي وأنا لم آخذ بأسباب بلوغ هذا الهدف؟ فلابد من وجود التصور والبذل والجهد لبلوغ هذا الهدف المتصور. إذن الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله لتحقيق منهجه وإقرار شريعته وإقامة العدل بين الناس، بسم الله ولله، لا لغرض آخر ولا تحت أي عنوان آخر، اعترافا بأن الله وحده هو الإله الحق، ومن ثم فهو الحاكم. والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت لتحقيق مناهج شتى غير منهج الله عز وجل، وإقرار شرائع شتى غير شريعة الله تبارك وتعالى، وإقامة قيم إنجاز التعبير شتى غير التي أذن بها الله جل وعلا، ونصب موازين غير ميزان الله جل وعلا. ويقف الذين آمنوا مستندين إلى ولاية الله وحمايته ورعايته، والذين كفروا ومن والاهم وسار على دربهم يستندون إلى ولاية الشيطان بشتى راياتهم وشتى مناهجهم وشتى شرائعهم وتصوراتهم، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. واحد أقول له: طيب ده أنت لسه بتقول الآن إن المؤمنين وليهم الله، والكافرين وليهم الشيطان. ليه الآية هنا نفت وجود أولياء للكفار؟ ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، لا شيطان ولا غير شيطان. نقول إيه؟ لأن هذه الولاية كأنها لا شيء، هتعملهم إيه؟ ولاية الشيطان، ولاية الكفار، ولاية كيت، ولاية كيت، هتعملهم إيه؟ ولاية تخذل ولا تنصر، ولاية تذل ولا تعز، ولاية تقهر وتخفض ولا ترفع. إذن كأنها لا وجود له، ومن هنا نفاها الله جل وعلا. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى ينفعهم. يا لا مولى لهم، كأنه قال إيه؟ لا مولى ينفعهم. أما ولاية الله عز وجل، أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه حسبي الله ونعم الوكيل. قالها محمد وأصحابه، أو قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد وأصحابه حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. سوء هنا نكرة في سياق النفي فتفيد العموم. واتبعوا رضوان الله، نسأل الله عز وجل من فضل. هكذا يقف المؤمنون على أرض صلبة لو كانوا يعلمون، مسندين ظهورهم إلى ركن شديد، مقتنعي الوجدان بأنهم يخوضون معركة لله ليس لأنفسهم فيها نصيب ولا لذواتهم منها حظ، وليست لقومهم ولا لجنسهم ولا لقرابتهم وعشيرتهم منها شيء، إنما هي لله عز وجل وحده ولمنهجه وشريعته. وإنهم يواجهون قوما أهل باطل يقاتلون لتغليب الباطل على الحق ولتغليب مناهج البشر وشرائعهم الجاهلية، وكلها جاهلية، على شريعة الله ومنهج الله. يقاتلون لتغليب ظلم البشر على عدل الله الذي هم مأمورون أن يحكموا به بين الناس. كذلك يخوضون أي معركة وهم يؤمنون أن الله جل وعلا وليهم فيها، وأنهم يواجهون قوما الشيطان وليهم فيها، فهم إذن ضعاف. ومن هنا يتقرر مصير المعركة في حس المؤمنين قبل أن يدخلوها إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة. ومن هذا التصور انبعثت تلك الخوارق الكثيرة التي حفظها التاريخ، أعني تاريخ الجهاد في سبيل الله في حياة الجماعة الأولى. النهاردة لما بنتكلم عن بعض المواقف الجهادية لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بنتصور إن هي خيال. معقول الكلام ده كان بيحصل؟ ليه؟ لأن واحد داخل مطمئن عارف إن في النهاية فوز فوز. لكن النهاردة للأسف صور الجهاد بغير صورته وسمي بغير اسمه لقصد خبيث. النهاردة بيقولوا على الجهاد ايه؟ تسمعوا كلمة جهاد ولا يقولوا حرب؟ حرب حرب. كلمة حرب تعني بان فيها نوع من الدمار الخراب، لكن ليست ككلمة جهاد اللي فيه معنى بذل الجهد، واللي بيبذل الجهد بيبذله لغاية يصل إيه؟ يصل إليه. كذلك أيضا من الأشياء العجيبة جدا والخبيثة جدا التي لم يتفطن إليها الكثيرون تسمية المخربين بمستعمرين. يقول لك الاستعمار الغربي عمل كذا وكذا وكذا، هو استعمار ولا تخريب؟ يعني هؤلاء أتوا ليعمروا الأرض كما قال الله عز وجل، ها، واستعمركم فيها. يبقى كيف يقال أن الله عز وجل استعمرنا في الأرض، أي أوجدنا فيها لنعمرها، ونحن نسمي هؤلاء المخربين استعمار أو مستعمرين؟ إزاي؟ هي القضية للأسف الشديد ألفاظ أريد لها أن تمر وتنتشر بين المسلمين حتى نألف فكرها ونألف أيضا ما يبنى عليها. ولذلك النهاردة يقول لك مثلا إيه، بيعوا القطاع العام. طب نبيعه لمين؟ ليه؟ يقولوا إيه؟ مستثمرين. طيب والاستثمار أهدافه إيه؟ غاياته إيه؟ هذا لا ينتفق إليه؟ وطالما قلنا مستثمر يبقى يستوي في ذلك المسلم والكافر، الحريص على البلد والغير حريص على البلد. المهم في الآخر إن يبقى فيه مشاريع وفيه وفيه وفيه، لكن عاقبة الأمور بإيه؟ هم هذا البلد. فشوف سبحان الله سبحان الله العظيم، الله تبارك وتعالى يسميه جهاد ونحن نسميها حرب، الله تبارك وتعالى يسميهم مخربين والنبي صلى الله عليه وسلم يسميهم كذلك، واحنا نسميهم ايه؟ مستعمرين، عشان تبقى فيه كلمة عمارة، يبقى كلمة مألوفة وحال الناس دي بالنسبة لنا مألوف ووجودهم طبيعي ولا حاجة، لأن بيخشهم يعمروا. وبعدين تجد بقى يقول لك اه شوف الولايات اسمها الأمم المتحدة هتعمر غزة بمعرفش كذا وكذا، وبعتوا كذا معرفش فين لتعمير كذا، سبحان الله يخربهم وبعدين يقولهم ايه؟ نعمر، علشان الكلمة يبقى لها ايه؟ قبول بعد ذلك عند المسلمين المغفلين الذين لا يعلمون ما يراد بهم ولهم. أقول لما علم المسلمون الأوائل مصير المعارك التي يدخلونها وميادين الجهاد التي يرابطون فيها انطلقوا في سبيل الله عز وجل مجاهدين، فكان من أخبارهم ما نحسبه خيالا وكان ذلك المد الإسلامي العجيب في أقصر فترة زمنية عرفت في تاريخ بناء الأمم والحضارات. شوفوا أي حضارة سواء كانت شرقية أو غربية كم استغرقت من الوقت لتؤسس وتدعم أركانها كان، لكن سبحان الله العظيم الحضارة الإسلامية إن صح التعبير قامت في كم سنة وامتدت في مشارق الأرض ومغاربها في كم سنة من أول ما شرع الجهاد إلى خلينا نقول خلافة عمر اللي توسعت فيها الفتوح بشكل غير عادي أو الفتوحات بشكل غير عادي، كم سنة يعني؟ 20 سنة؟ يعني 20 سنة بالنسبة لعمر الأمم والحضارات، خلينا نقول 50 سنة عشان ندخل أيام حتى الحجاج بن يوسف الثقفي وغيره، قد إيه؟ والحاجة. وهذا كله بفضل الله عز وجل وبفضل المنهج الرباني الذي تربت عليه الجماعة الأولى التي عرفت أهدافها وسعت في طريق تحقيقها، فما أحرانا أن نعود إلى هذا المنهج الرباني من جديد وهذا التوجه العقدي الفريد لإخراج جيل النصر المنشود. وكما قال مالك رحمه الله تعالى: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. أي محاولات أخرى محاولات فاشلة، حتى وإن ظهر معها بعض بشائر النصر فهي إلى ضعف وإلى ذهاب، إلا ما أسس على ما أسست عليه الجماعة الأولى، كما في حديث أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو جالس على بساط، فقال: إنها ستكون فتن. فقلنا: فماذا لنا أو كيف نصنع يا رسول الله مع الفتن؟ وما أكثر الفتن في هذه الأيام وما سيأتي من أيام، لأن لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. كيف نصنع يا رسول الله؟ قال: فمد يده إلى طرف البساط. يعني لو تصورنا إن ده إيه؟ البساط اللي جالس عليه، مد يده إلى طرف البساط وفعل هكذا. قال: تفعلون هكذا. يعني إيه؟ لو تصورنا أن البساط دي هي الأرض الصلبة اللي بيقوم عليها المؤمن، والأرض الصلبة اللي بيقوم عليها المؤمن هي إيه؟ المنهج اللي ربنا سبحانه وتعالى شرع له. كأنه قال: تمسكون هكذا بالمنهج الذي شرعه الله عز وجل لكم. لأن عوامل تفلت هذا المنهج من بين يدي الإنسان كثيرة. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. بين يوم وليلة؟ في لحظة. فلذلك قال: تفعلون هكذا. قال: ثم قال بصوت خفي. وده من الالتفات في الأسلوب لجذب الانتباه ولفت الأنظار. يعني واحد يزعق في موقف ويجي في موقف ايه؟ يخفض صوته، ففيها نوع من التنوع في الأسلوب فيعمل التفات وجذب أنظار وهكذا. قال: إنها ستكون فتن فلم يسمعه أكثرنا، لأنه قال بصوت ضعيف. فقال معاذ بن جبل: ألا تسمعون ما قال رسول الله؟ قلنا: وما قال؟ قال: إنها ستكون فتن. كررها تاني. فقلنا: فكيف بنا يا رسول الله؟ قال: ترجعون إلى أمركم الأول. فخرجتني النبي صلى الله عليه وسلم الذي ما ترك شيئا يقرب العباد من الله جل وعلا إلا ودلهم عليه، ما قال لهم إلا هذه الكلمة: ترجعون إلى أمركم الأول. يعني ما كانت عليه الجماعة الأولى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل دخول الفتن ونحوها. ترجعون إلى أمركم الأول. وبالضبط كما قال في حديث العرباض بن ساري رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغ ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: عليكم بالسمع والطاعة، أو عليكم بتقوى الله جل وعلا والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. شوف هناك عمل ايه؟ قال: تفعلون هكذا. قوة استمساك. ولذلك الله عز وجل قال والذين يمسكون بالكتاب، ما قالش يمسكون، وطبعا كلنا حظين ان الزيادة في المبنى تفيد الزيادة في المعنى. قال والذين يمسكون بالكتاب يتمسكون، وهنا عضوا عليها بالنواجذ. شيء مهم جدا الواحد يعض عليه بالنواجذ، لألا هكذا يجب ان يكون حالنا ويكون تعاملنا مع شرع الله عز وجل. انما اللي يروح يروح واللي يجي يجي، اللي يتعمل يتعمل واللي يطرق يطرق، ده ما ينفعش. خذوا الكتابه بقوه، نريد اصلاحا اذا لا بد من قوه في تنفيذ وسائل هذا الاصلاح. ما هي؟ ترجعون الى امركم الاول، عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور. والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاه انا لا نضيع اجر استمساك بالكتاب. ولا اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، ان اريد الا الاصلاح ما استطاع. يبقى المساله مساله موافقه فعل لقول، واقع ليه؟ لنص، في نصوص نحفظها من الكتاب والسنة. النصوص هذه لا تقيم مجتمعا، لا تقيم مجتمعا ولا تبني حضارة ولا تؤسس مجدا حتى تتحول إلى واقع بشري، واقع ملموس. ما شاء الله عندنا من الآداب والأخلاق وفي القرآن والسنة الكم الكثير. حتى أنا ذكرت لكم في خطبة سابقة أن الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى يقول أستعمل عند نومي 40 حديثا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب أنا لو سألت الوقت ماذا تعرف من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم المتعلقة بأداب النوم؟ ممكن تقول لي كم حديث بأمانة يعني؟ نسأل ولا بلاش؟ ها؟ قول 10. يعني طبعا 10 ده احنا بنقول للناس اللي حافظوا السنة والكلام ده. طيب ال10 بتعمل منهم بكام؟ احنا حافظين، طيب حافظين 10 20، خلينا نقول يعني كلنا بقينا ما شاء الله حافظين سنة، حملة سنة. طيب بنعمل كام؟ بنعمل بكام من ال10 اللي حافظينهم او ال20 اللي حافظينهم؟ الواحد عايز ينام، ده جاي تعبان، ايه اللي يحط دماغه على المخدة راح فين؟ وطبعا في شيطان متربص كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرت لكم هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمرو، خصلتان لا يحافظ عليهما عبد مؤمن الا دخل الجنه، هما قليل ومن يعمل بهما كثير. فاكرينهم ولا مش فاكرينهم؟ طيب التسبيح، وفي ديت قالها ايه؟ قللها شوي، تسبحون 10 وتحمدون 10 وتكبرون 10. وبالمناسبة التسبيح والتحميد والتكبير ضبط كل صلاة له عدة صفات. للأسف الشديد احنا حفظنا صفة واحدة وأعرضنا عن صفات أخرى ثابتة لست أدري لماذا، مع أن الشأن في هذه الأمور أن يؤتى بها كلها لئلا ينسى شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني خذ عندك 33 المعروف بالإفراد، يعني تسبح 33 تحمد 33، يعني سبحان الله 33 مرة، وبعدين تنقل على التحميد، وبعدين تنقل على التكبير. أدي صيغة أو صورة. الصورة الثانية 33 33 34 تكبير، ده 33 تسبيح 33 تحميد 34 تكبير. صورة ثالثة منسية 25 25 25 ومعاها لا إله إلا الله 25، يبقى كام؟ 100. والأخيرة اللي هي أقلها، وممكن الإنسان بدل ما يفوته خير وهو متعجل مثلا أو وراه شغل أو حاجة يكتفي بها 10 10 10، وده ثابت في صحيح البخاري وفي الحديث اللي معاه. فعشرة عشرة عشرة دول كام؟ 30 في كم؟ صلاة 5 يبقى 150 في 10 أدي 1500. وعندي منهم هتسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 34 دول كم؟ 100 في 10 يبقى عندنا 2500 حسن. طيب أيكم يأتي في يومه وليلته بألفي وخمسمائة سيئة؟ إذا كانت السيئة بتدفع حسنة، الحسنة يا رب الحسنة بتدفع سيئة، يبقى ده 2500 حسنة يغطم كام؟ 2500 سيئة. طبعا إذا ابتلبت الكبائر. طيب قال يا رسول الله كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل؟ قال يأتيه الشيطان وهو في صلاة أو إذا فرغ من صلاة فيقول اذكر حاجة كذا وكذا وكذا وكذا فيقوم ولا يقوله، ويأتيه الشيطان عند نومه فينومه، طبطب عليه كده يهدهده لحد ما ينام وانسى. فأنا أقول مشكلة إن الراجل بيقولك أنا بعمل 40 حديث إحنا مش عارفين، ولو عرفناهم مش هنعمل بيهم. طب ليه؟ إذا النصوص وحدها لا تكفي حتى تتحول إلى إيه؟ واقع عمل. الأمة الأولى أو الجماعة الأولى سبقت بعملها لا بكلامها. أبو بكر الصديق روى كم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم يعني بحدود كم كده؟ وده الصديق صديق الأمة، وده مش معناه ما كانش عارف، ولكن هو كان مشغول بالعمل على حساب القول، وكذلك الفاروق وغيره. إذا القضية يا جماعة المفروض أن الكلام يكون أقل من العمل، لكن المسألة الآن اتعكست بقى. والله العظيم يا جماعة أنا الواحد جاجد عجبا كتير جدا من إخواننا يأتيك يقول لك إيه يا شيخ أنا سئلت امبارح في مسألة كذا وكذا وكذا، طب الحمد لله أنا قلت كذا يعني قلت كذا. طب أنت من الأول تقول لي إيه يعني؟ يا أخي اعرف قدر نفسك حتى أشعر الناس بضرورة الرجوع إلى أهل العلم المعتبرين. مش واحد يقابلك في الشارع أيوة عم الشيخ أنا حصل لك كت كت كت يا ابني أجوز ما فيش عليك حاجة ما فيش بأس استغفر الله ما فيش، ليه ما تدلوش على أهل العلم لعله يرتبط بهم ويعرف قيمتهم ويعرف قيمة المسألة اللي بيسأل عنها. الشارع ما هوش مجال التعليم، مساجد في بيوت أذن الله أن ترفع، ترفع بإيه؟ إن لم تعمر بالعبادة والعلم والآخر، ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدرسون بينه. يعني من يومين أتاني واحد قال لي طيب رجل قعيد ملازم الفراش لا يتحرك و لا يستطيع أن يحرك إلا رأسه فقط، فهل يصلي أو لا يصلي؟ المهم قلت هذا الصلاة لا تسقط عن المرء إلا بالموت ومن قبل الموت الجنون، أما إذا كان يستطيع أن يحرك جفنه يصلي بالإيماء بعينه فلا تسقط عنه الصلاة. طيب يتوضا ازاي؟ قلت اهله يوضؤونه، فقال ما ينفعش يمموه. قلت له لا ما ينفعش يمموه الا اذا كان باعضاء الوضوء ما يمنع من استعمال الماء ويجب عليهم ذلك. ما تقوليش ان هو مقطوع من شجره ومفيش حد بيدخل عليه، اللي بيدخل ياكله ويشربه يوضيه، حتى لو هيجمع بين كل صلاتين جمع صوري ويتعين على اولادي ان يعملوا كده. انا قلت لهم يمموه. طب ليه؟ يعني باي وجه تلقى ربك عز وجل وقد ذكرت ما يخالف الحق؟ هيقول انا اجتهدت، اقول له اخطات خطأ اكبر لانك لست من اهل الاجتهاد اصلا. هو بعض الناس يقول لك ايه؟ اجر واجرين. لمين؟ للي عنده الاله. اما الذي ليس عنده اله ويتجرأ على الفتوى ده مصيبته سودة. لا تتكلم فيما لا تحسن. فأصبحت شهوة الكلام للأسف هي الأصل حتى ولو أتت على حساب الشر. إذن لابد من الرجوع إلى ما كانت عليه الجماعة الأولى من علم وعمل وهدى وتقوى وورع، إذا كان من سعي للإصلاح والنهوض بالأمة من جديد. من صور ما ينافي الكفر بالطاغوت، وهو فرع عما تقدم، الموالاة والحب والنصرة والقرب. قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى أنه يهدي من اتبع رضوانه سبل السلام فيخرجهم من ظلمات الكفر والشك والريب إلى نور الحق الواضح الجلي المبين السهل المنير، وأن الكافرين إنما وليهم الشياطين تزين لهم ما هم فيه من الجهالات والضلالات ويخرجونهم ويحيدون بهم عن طريق الحق إلى الكفر والإفك. ولهذا وحد تعالى لفظ النور وجمع الظلمات، لأن الحق واحد والكفر أجناس كثيرة وكلها باطلة. وقال ابن جرير رحمه الله: وإنما جعل الظلمات للكفر مثلا لأن الظلمات حاجبة للأبصار عن إدراك الأشياء وإثباتها، الواحد في الظلام لا يرى شيئا، وكذلك الكفر حاجب أبصار القلوب عن إدراك حقائق الإيمان والعلم بصحته وصحة أسبابه. إذا هنا في تشبيه لشيء معنوي بشيء حسي، الإنسان في الظلمات لا يرى بعينه، كذلك أيضا في ظلمات الجهل والضلال لا يرى ببصيرته وعين قلبه، بل ربما كان عدم الإدراك في الظلمات الحسية أخف من عدم الإدراك في الظلمات المعنوية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عود، المعاصي نحوه، فأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضة. كل ما تعرض له فتنة أو معصية أو نحو ذلك ويعرض عنها ياخذ قبلها حسن، الحسنة ده بتعمل ايه؟ بتمثل نقطة بيضاء في القلب. وكلما وأيما عبد أشربها نكت في قلبه نكتة سوداء، حتى تصير القلوب على أحد قلبي على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. خلاص الله ولي الذين أمنوا، هذا يتولاه الله عز وجل، فيسمع بالله ويبصر بالله ويمشي بالله ويبطش بالله، الله عز وجل يرعاه في جوارحه كلها. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي يفتتح به صلاته بالليل إيه؟ اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وفي لساني نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا ومن فوقي نورا واجعل في نفسي نورا. طلب النور في كل الجهات والجوارح لئلا يفوته باب من أبواب الخير أو مصدر من مصادر النور. امتى الكلام ده هيحصل؟ ببذل الجهد. فهنا حتى تصير القلوب على احد قلبين، على ابيض مثل الصفا لا تضره فتنه ما دامت السماوات والارض، ده دخل خلاص في معيه الله عز وجل الخاصه، والاخر اسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه. بيشوف بايه؟ بهواه، وتحرك بيه هواه، يتكلم بهواه، يسكن بهواه، كل اللي شغله ما تهواه نفسه. وافق الحق ام وافق الباطل؟ وحتى لو وافق الحق لا يؤجر عليه، لانه لم يفعله لانه حق، وانما فعله لانه يوافق هواه، مع انه حق. مع انه حق، لان القضيه ايه؟ انما الاعمال بالنيات. نعم. والعجيب، او فمن ثمره ولايه الله عز وجل لعباده اخراجه لهم من الظلمات الى النور، ومنها اذهاب الخوف والحزن عن اوليائه، الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين امنوا وكانوا يتقون. والعجيب أن هؤلاء الذين اتخذوا الشياطين أولياء بدلا من ولاية الله يحسبون أنهم في ذلك على حق، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. مصيبة سودة إزاي يعني؟ حتى يشوفهم هو ده انتباس البصيرة بحق، يتولى الشيطان والشيطان يلعب به كما يلعب الصبيان بالكرة، وشاف انه على ايه؟ انه على حق. انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله ويحسبون انهم مهتدون، وما ذلك الا لما اصابهم من عمى البصر والبصيره لما احاط بهم من ظلمات. ومن ثم استنكر الله عز وجل هذا الصنيع فقال: افتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. سبحان الله، واحد واخد بإيدك إلى التهلكة، وقريب إلى قلبك وحبيب إلى نفسك، والذي يدعوك إلى الحق والهدى ويأخذ بيدك إلى سبيل الرشاد والفلاح، تعرض عنه ولا تسمع له، فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، ولكن لا تحبون الناصحين. ده حال مين يا جماعة؟ حال كفار والعياذ بالله. فلما يصبح من المسلمين من يشابه هؤلاء في الإعراض عن النصيحة وعدم الاهتمام بها وعدم النزول على مقتضاها، تبقى مشكلة. الصحابة كانوا أسرع الناس إلى خير علموه، قد ما يعرف هو يكفي أن يسمع، سمع فعل. والظلمات ثلاثة: ظلمة الجهل والكفر والمعاصي، يقابلها نور العلم ونور الإيمان ونور الاستقامة. وإذا تأملت الفقرتين وجدت فروقا بين التعبيرين في الترتيب: الله ولي الذين آمنوا. ففي الجملة الأولى ما سمعتم قدم اسم الله تبارك وتعالى لأمور، هنا قال الله ولي الذين آمنوا. أول شيء أنه الاسم الكريم الذي لا يقدم عليه شيء، إذا ورد على القلب أولا استبشر به، حتى الإنسان لما بيجد شيء يفرح بيقول إيه؟ الله. هذا أمر طبيعي، فأول ما يسمع الله يبدأ يقول إيه؟ خرجا، فيستبشر، فيسمع بعدها إيه؟ ولي الذين آمنوا. التبرك بتقديم ذكر اسم الله عز وجل، إظهار المنة على هؤلاء بأن الله هو الذي امتن عليهم أولا فأخرجهم من الظلمات إلى النور. لكن تعالوا الجملة الثانية، لو مشينا على نفس النظم كنا هنقول إيه؟ والشياطين أولياء الذين كفروا، مش ده الوضع الطبيعي؟ الله في مقابل إيه؟ أستغفر الله، يعني إحنا الله ولي الذين آمنوا، فبدأ بمين؟ الله ولي الذين آمنوا. لو مشينا على نفس السياق هنقول والشياطين أو والشيطان ولي الذين كفروا. ليه حصل تغيير؟ كل لفظة، كل حركة، كل لفظة في القرآن لها معاني. قلنا خلاص الله، لأنه ده الاسم الذي لا يجوز أن يتقدم عليه شيء، إن الإنسان أول ما بيسمع كلمة الله بيستبشر وبيفرح وبيشعر إن هو في معية ما بعدها معية ولا يحتاج معها إلى حاجة ونحو ذلك، تبرك باسم الله عز وجل إلى غير ذلك. لكن هنا لو جاءت على سياق، لو الفقرة الثانية جاءت على سياق الفقرة الأولى، هيبقى والطاغوت أولياء الذين كفروا وفي ذلك فوائد. أوله ألا يكون الطاغوت في مقابل الله عز وجل، يبقى اسم الطاغوت لا يصلح أن يكون في مقابل اسم الله عز وجل. فأين يعني، حتى لا يصلح أن نقول مثلا افترى من الثريا، لا يصلح أصلا. نعم. ثانيا أن الطاغوت أهون وأحقر من أن يبدأ به. وثالثا لأن البدء بقوله الذين كفروا أسرع إلى ذمهم مما لو تأخر ذكره. قال الألوسي رحمه الله أولياؤهم الطاغوت أي الشياطين وسائر المضلين عن طريق الحق من الكهنة وقادة البشر. فكل من يضل الناس أو يسعى في إضلال الناس عن طريق الحق فهو ولي لأمثاله، وهو طاغوت، وهم أيضا طواغيط باعتبار ميلهم إليه ونزولهم على رأيه ودعوته. طيب هنا سؤال على عجالة، أو يمكن البعض يسميه إشكال. الله عز وجل قال الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، طيب كيف وصفهم بالإيمان ثم قال يخرجهم من الظلمات إلى النور؟ هل هم كانوا ظلمات وانتقلوا منها إلى نور ولا إيه بالضبط؟ السؤال واضح ولا مش واضح؟ يخرجهم من الظلمات إلى النور، فظاهر الآية أن هم كانوا في ظلمات خرجوا منها، مع إن وصفهم بإيه؟ بالإيمان. طيب يبقى أول حاجة ممكن نحمل الآية على ظاهرها، وإنها أول حاجة قال يخرجهم من الظلمات، احنا لسه قايلين فيه الظلمات أنواع صح، يعني في جهل فعلمه، ويصلح الإيمان مع الجهل ولا لا؟ لأن الجهل بركة. طيب فيه ضلال، والضلال نسبي ولا لا؟ خرجهم من هذا الضلال الجزئي الى الهداية الايه الكاملة وهكذا. لكن الاشكال الاكبر في ايه اللي بعدها، والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات. نور خرجوهم منه، يعني اذا كانوا فين؟ كانوا في نور. ها الأول هنحمل الآية على ظاهرها ونقول اللي هم المرتدين اللي كانوا مؤمنين وارتدوا عن الإيمان فخرجوا من النور إلى الظلمات. الأمر الثاني اللي هي مسألة الفطرة، إن كان هؤلاء على نور باعتبار الفطرة التي فطرهم الله عز وجل عليها. الأمر الثالث قد يكون المعنى أن يحولون بينهم وبين النور المهيئون لإصابته. يعني هو مهيئ إنه إيه؟ يمشي في طريق الهدى والنور ولا لا؟ فدول يعملوا إيه؟ يقطعوا عليهم هذا السبيل. كما تقول أنت مثلا أخرجني أبي من الميراث، يعني إيه؟ حال بينك وبين أخذ نصيبك من الميراث، فهي يخرجونهم بمعنى يحولون بينهم وبين النور اللي الأصل إن هم يمكنهم أن يدخلوا فيه ويمشوا فيه. ومن هذا أيضا قول يوسف عليه الصلاة والسلام: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله. هو يوسف كان دخلها وبعدين تركها، ولكن إيه الأصل إنه لم يدخلها بالمرة، فتركها ابتداء وتركها دواما. والحديث بقية إن شاء الله. لا، الأسئلة اللي عندي أولى ولا تبع الدرس؟ تبع الدرس يعني. طب طيب احنا جبنا عليه لما كنا بنصلي هنا. المعتبر في صلاة الكسوف والخسوف الذي تحسب بها الركعة هو الركوع الأول، يعني لو فات الركوع الأول يجيب ركعة تانية سواء في الركعة الأولى أو في الركعة الايه التانية. نعم. الله المستعان. يعني لست أدري كيف يجتمع العنوان مجرد رأي فتوى شرعية، يعني يجتمع الرأي مع الفتوى الشرعية ازاي مش عارف، لكن هنشوف. يعني هذه الورقة دفعها إلي أحد إخواننا الطيبين، يقول في جريدة الأهرام بتاريخ 26/1 الشهر الحالي، امتى النهاردة ولا امبارح، فهو أرسل ورقة جزا الله خير وبارك الله فيه، وقال رجاء التعليق على هذا الموضوع. تعليقا على العمل في البنوك والتعامل معها من الحلال والحرام، أرسل لي المحاسب أحمد سعيد، طبعا كاتب المقال صلاح منتصر. شوفوا يعني للأسف الشديد أصبح اللي بيتكلموا في الدين مين؟ علمان صرف بيتكلم في الدين، وطبعا للأسف بياخذ كلام المنتسبين إلى العلم ذريعة لنشر الباطل وإبطال الحق. احنا لسه بنتكلم سبحان الله العظيم في مسألة الطواغيت. ما مستعان. قال أرسل لي المحاسب أحمد سعيد شتى بالبنك الأهلي صورة خطاب تلقاه من لجنة الفتوى بالأزهر الشريف يتضمن رد اللجنة على ما وجهه إليها من تساؤلات حيرته، ورد اللجنة مختوما وموقعا من أمينها عبد الله النجار يقول: العائد من الأموال المودعة في البنوك بغرض استثمارها جائز شرعا، لأن البنك وكيل عن المودع في استثمار هذه الأموال، وحصة كل واحد من الطرفين من الربح معلومة بنسبة كذا في المئة. نعلق على هذه أولا: أهذا جهل أم تجاهل؟ أضلال أم تضليل؟ نعم، لا بد في حال استثمار الأموال أن تكون النسبة بين صاحب المال والمستثمر معلومة، ولكن النسبة من ماذا؟ هو ده بيت القصيد. النسبة تكون من الربح لا من رأس المال باتفاق العلماء. يعني أنا الآن معي مال دفعته إلى أخي محمد يتاجر لي فيه، أقول له إيه؟ على أن يكون الربح بيننا بالنصف، أو لك 60% من الربح ولي 40%، فالكلام كله فين؟ ليه؟ لأن القاعدة الشرعية أن مال المضاربة ينقسم بين مالك المال والمضارب فيه بنسبة معينة من الربح، على أنه إذا وقعت خسارة تكون في رأس المال ويكفي المضارب أنه خسر جهده وعمله، بلا خلاف بين العلماء. مش عارف ما انت بتجي الكلام ده ليه؟ ارجعوا يا جماعه الكتب والفقه. هو هنا قالها، لكن قالها ايه؟ متغطيه. والفتوى لابد ان تكون من الظهور بحيث لا يلتبس الامر فيه. هو بيقول هنا ان حصه كل واحد من الطرفين من الربح معلومه بنسبه كذا في الميه، نعم، ولكن من ايه؟ من الربح ولا من رأس المال؟ في البنوك من الرأس المال، انت بتضع 1000 جنيه يقول لك انت بتاخد على 1000 10، انت بتاخد على 1000 7، يبقى ده من رأس المال ولا من الربح؟ وهو ده عين الربا، لان الربا كان الرجل في الجاهليه يدفع المال الى اخر ويقول له لي كذا في وقت كذا، فإن تأخرت عن الوقت يبقى نزيد كذا، بيزيد على إيه؟ على رأس المال. هو ده وضع البنوك. قل لا أعلم في ذلك خلافا، إن في الاستثمار المشروع النسبة تكون من الربح وليست من رأس المال، بحيث لو حصلت خسارة وليس هناك أي تعدي أو تجاوز أو تقصير من المضارب اللي بيشتغل في المال، يبقى الخسارة في رأس المال والمضارب خسر جهد. طيب الجزئية الثانية، قال الاقتراض من البنوك بغرض الاستثمار جائز، لأن هذا يشبه المضاربة، ويجوز للمضارب أن يضارب بمال المضاربة، وفي حالة الضرورة يجوز الاقتراض من البنك بقدر الضرورة. خلينا في الحتة الأولانية، الاقتراض من البنوك بغرض الاستثمار جائز. هل البنك لما بتروح له بيقول لي اعمل لي دراسة جدوى علشان هتاخد 1000 جنيه ولا 20000 جنيه ولا 50000 جنيه؟ انت عايز 20000، تفضل. الضامن ايه؟ ما له علاقة اذا كنت هتستثمر او لا تستثمر. ولو افترضنا انك هتستثمر، يبقى النتيجة اللي انا قلتها في الفقرة الاولى ايه؟ انا كمستثمر يبقى انا عامل فين؟ في المال. لو حصلت خسارة مين اللي يشيلها؟ صاحب رأس المال اللي هو البنك، والبنك مش أهبل. واي واحد دارس ابجديات الاقتصاد الربوي او واقف على حقيقة البنوك يعرف ان البنوك لا تستثمر الا بقدر ضئيل جدا، لانها محكومة بضوابط البنك المركزي اللي تمنع من الاستثمار المؤدي الى شبه الخسارة لئلا يضيع على الناس اموالهم. فكذب ان يقال ان البنوك بتستثمر والناس اللي بتاخد اكثر، الناس اللي بتاخد لا بتستثمر ولا بتعمل. ده حتى النهارده في الشؤون الاجتماعيه بيعملوا ايه؟ مشروعات وهميه عشان ياخدوا الفلوس يجوزوا عيالهم يعملوا معرفش ايه وكذا وكذا، وفي الاخر يدخل السجن لان مفيش مشروع. فهنا بنقول دعوه ان انا وانت لما نروح ناخد من البنك بنستثمر دعوه مكذوبه. ثانيا، لو كانت صادقة وأنا فعلا رايح أطلب المال لأستثمره، يبقى المفروض إن بقدم دراسة جدوى وأقول إن المشروع ده ممكن يربح كيت وكيت وكيت وكيت وكيت وكيت، وأنا وأنتم يا بنك على الربح والخسارة، خسرت بدون تقصير مني يبقى في رأس المال، قصرت يبقى أنا أتحمل رأس المال، كسبت يبقى أنا ليا نسبة كذا وأنتم لكم نسبة كذا. لكن اللي بيحصل إيه النهاردة؟ ليس لها أي علاقة بالمضاربة، المضاربة تدور بين النصف والثلث لا غير. لكن أنا لما باخد الفلوس بدفع لهم كام؟ 15% 20% من رأس المال، وهذا باطل، لأن أيضا النسبة يجب أن تكون فين؟ في الربح، والخسارة تكون فين؟ على البنك. هل البنك بيخسر؟ لما اداني الفلوس عشان اتاجر بها او اضرب بها زي ما بيدعهم ده بوط يعني من الباطل بمكان ان يخلطهم بين الربا والمضاربة. زي ما يقولك النسبة معلومة، اي النسبة معلومة لكن من ايه؟ حفظنا الوقت كلنا ان المفروض يكون النسبة من الربا، والمضاربة بتكون شرطها ان عامل في مال حصلت خسارة يبقى في المال ويبقى العامل انه خسر جهده. هل الكلام ده حاصل في قروض البنوك؟ في بنك في الدنيا بيعمل كده؟ مفيش. حتى البنوك اللي بتدعي ان هي اسلاميه يقول لك لا احنا قافلين باب القرض. ليه قافلين باب القرض؟ ها؟ لانه لو اقترض البنك المركزي بيفرض عليه انه يسدد بزياده. استثمر او لم يستثمر. لكن ما اعرفش الناس دي ما بيعرفوش. ما بيقفوش على قوانين البنوك ويقروها ولا بالضبط ايه اللي بيحصل؟ الله اعلم. طيب بيقول بعد ذلك وفي حالة الضرورة يجوز الاقتراض من البنك بقدر الضرورة، وكل انسان ادرى بضرورات حياته التي لا تقوم الا به. بالله عليكم كل انسان ادرى بالضرورات ده اقل حاجة يقول لك اصلا مضطر. اي حاجة في حياتنا دلوقتي يا فلان انت عملت كده ليه؟ لان مضطر لكذا. يبقى سبحان الله ابنه لسه في بطن امه وعايز يبني له شقة ويقول لك اصلا اضطريت اقترض من البنك عشان اكمل الشقة. فين الضرورة هنا؟ وهو يقول لك انا مضطر. الضرورة دي يقدرها اهل العلم، لان الضرورة ما لا تقوم الحياة بدونه. واحد قاعد في العراء لا يجد عشة تؤويه، يبقى ده مضطر فيقترض من البنك. انما يبقى ما شاء الله جالس في بيت وعايز يشطبه لوكس او سوبر لوكس ويقترض من البنك عشان مش عارف ايه، يقترض من البنك علشان يجيب يغير التلفزيون الابيض والاسود بالوان، او ما اعرفش عشان يجيب ثلاجه ما اعرفش من النوع الحديث او كذا، ويقول لك انا مضطر. فالضروره هذه يقدرها اهل العلم، لا تترك للافراد والا لضاعت الاحكام الشرعيه بالكليه. يقول من اقتضت مصالحهم الوجود بالبنوك لتغيير عملة أو صرف المرتبات والمعاشات جائز شرعا. بالله عليكم اللي بعت يسأل، بعت يسأل إن هو شغال في البنك ولا مضطر يروح يغير عملة أو يصرف معاش أو راتب؟ ترك دول خالص، ترك السائل والسؤال بتاعه وجاب حاجة تانية خالص. الراجل بيسأل عملي في البنك ايه؟ انا راجل محاسب في البنك، حكم عملي ايه؟ فيقوم يجاوب يقول له ايه؟ يقول له من اقتضت مصالحهم الوجود بالبنوك لتغيير عمله او صرف المرتبات والمعاشات جائز شرعا. فين الموظف؟ الراجل بيسأل على الوظيفة، فين الجواب؟ هذا للأسف الشديد حيدة عن الحق وعن السؤال الى طب ليه؟ لماذا عجزت الألسنة عن النطق بالحق ويقول له يا موظف لا يجوز عملك في البنك الربوي؟ لكن يقول له ايه؟ لو اقتضت المصلحة انك تروح تصرف معاش او راتب او تغير دولار لجنيه او كذا مفيش مال. طب وظيفتي؟ انا بقى تسأل على الوظيفة. والعلماء رحمهم الله تعالى وضعوا من ضوابط الفتوى أن يكون الجواب على قدر السؤال. الرجل دلوقتي بيسأل على حكم عمله في البنك، ما ليش علاقة بمسألة المضاربة ولا الاستثمار ولا البنوك كلها. يبقى المفروض أن أنا جاوب عليه حكم العمل في البنك، ما افتحش عليه مجالات أشتت ذهنه فيها وهو مش محتاج إليه، هو محاسب في البنك. فبيسأل عملي ده مباح ولا مش مباح؟ أشتته ليه وأكتب له ده كله واختمها له في الاخر وانا ما جاوبتوش على سؤالي؟ بالله عليكم في علاقه بين الموظف اللي بيشتغل في البنك واللي رايح يقبض راتب او معاش او يغير عمله؟ في علاقه؟ اهي دي الفتاه. لست ادري باي وجه يقابل هؤلاء ربهم جل وعلا. نسال الله عز وجل ان يولي من يصلح. يقول لك من يودع امواله بالبنوك بغرض حفظها ويشترط عدم إضافة أي عائد عليها فهذا أمر يخصه هو، ولا نأمره ولا ننهاه. بقت حرية شخصية هنا. العمل بالبنوك جابها بعد كده حلال لأن العامل يتقاضى راتبه وحوافزه من جهده والقيام بعمله على أكمل وجه، ويحبس مدة عمل اليوم فما يتقاضاه مقابل ذلك حلال، والله أعلم. سبحان الله العظيم. المرأة اللي بترقص برضه حبسة نفسها على وقت معين وبتبذل جهد بترجع ميت. لكن العبرة بإيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الربا وآكله ومؤكله وكاتبه وشاهديه. فده أقل أحواله، أنه كاتب للربا وأنه شاهد عليه بس. ونقول في الآخر بيؤدي دوره على أكمل وجه. المغني بيؤدي دوره على أكمل وجه، المزيكاتي بيؤدي دوره على أكمل وجه، كل واحد في عمل. ما هو لو ما أدوش على أكمل وجه مش هيصلح أن يستمر فيه. يبقى العبرة بطبيعة العمل وليس بما يبذله العامل من جهد يا جماعة. العبرة بإيه؟ بطبيعة العمل. يعني الأول نقول له عملك حلال ولا لا، وبعد كده نقول له إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. ده اللي يهمنا. إنما في الأول العمل مشروع ولا غير مشروع؟ طيب نعم. لا لا، اللي لها علاقة بالجزء اللي أنا ذكرته، يعني لو حارس مثلا أو جنيني أو نحو ذلك، فهذا الأمر فيه الخطب فيه هينة. إنما أهم حاجة كله علاقة مباشرة بالمعصية، إنه يكون كاتب أو إيه شاهد، فضلا عن يكون مقرض أو مقترض. ده يعني مجرد تبديل العمولات لا نقطع بمنعه، ولكن على الأقل فيه تعاون على الإثم والعدوان. نعم. شوف بقى يعني قول إيه بعد كده. وأضيف رأيا مهما. خلاص بقى يعني لجنة الفتوى خلصت، فيطلع صلاح منتصر هو اللي يجيب لنا رأي شرعي. وأضيف رأيا مهما سمعته من فضيلة الدكتور معرفش مين، يقول إن الدائن في الربا هو الذي يحدد للمدين قيمة الفائدة المغالى فيها، بينما في التعامل مع البنوك فإن البنك وهو هنا المدين بالنسبة للمودع هو الذي يحدد للدائن قيمة الفائدة التي تخضع وتتغير تبعا لعوامل وظروف المجتمع. وعلى سبيل المثال فإن بعض البنوك لا تعطي في الوقت الحالي فوائد على الودائع ببعض العمولات الأجنبية، وفي الوقت نفسه فإن صاحب الفلوس هو الذي يحدد مدة وطريقة استثمار أمواله، وهل يكون حسابا جاريا أو ادخارا أو شهادات استثمار أو وديعة وغير ذلك، مما تتنافى معه صورة القهر في الربا. فين صورة القهر في الربا؟ ده سبحان الله العظيم نص الحديث كما في صحيح مسلم، الرواية تذكرها الآن حديث في الصحيح لكن ده لفظ مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفض والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح، يدا بيد، هاء بهاء، سلمني واستلم. هاء بهاء كمية فيه بكمية، فيه مساواة وفيه حالة تسليم فوري. نص ايه؟ فمن زاد او استزاد فقد اربى، الاخذ والمعطي سواء. فبدأ بمين؟ بدأ بالاخذ. لو المسألة فيها قهر كنا هنقول مين؟ المعطي الاول، لان هو اللي قهره ان يأخذ. لكن الشرع يا جماعة في كل ترتيباته وضوابطه بيقطع السبيل على أي معصية تضر بالمجتمع كافة. فهنا لو قال إن المعصية على المعصي فقط، الآخذ هيستسهل ويروح يستموت لحد ما ياخذ ولا لا؟ إنما لما يقول الآخذ والمعطي سواء، لا ده مش الآخذ والمعطي بس، لا ده آكله. وهنا في الحديث بدأ بإيه؟ بآكله اللي هو بيغذي، ومؤكله اللي بالدين، وإيه؟ وكاتبه اللي بيكتب العقد بينهم، وشاهديه اللي بيشهدوا على العقد، مع انهم لا ناقة لهم ولا جمل في الموضوع، مش مستفيدين حاجة. ليه كل ده؟ علشان يقطع دابر هذه المصيبة اللي للأسف الكفار شهدوا بانه لا قيام لاقتصاد اي دولة الا بجعل الفائدة صفر. واحنا لسه بنناقش في المسألة تاني. هكذا تكون الفتاوى، وبهذا يضلل الناس. نسأل الله جل وعلا أن يولي من يصلح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.